طيب فإن قيل ما دليلك على أن العالم الذي نتحدث عنه ليس هو من فقط ينقل من تكون له مشاركة كما تدعي؟ فأقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبو موسى الأشعري: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب الأرض. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض على ثلاثة أنواع، فذكر أن هناك أرض طيبة تأخذ الماء ثم تثمر، وهناك ما يمسك الماء فقط، هذا هو الناقل. ثم هناك صنف ثالث يبتلع الماء ثم لا يثمر شيء. ولا ينتفع بذلك، يكون إما طاردا له وإما مبتلعا له دون انتفاع. فإن قيل فهلا ضربت لنا أمثلة؟ العلماء الذين لهم مشاركة ويقيمون الدلائل على المسائل ويبرهنون حتى على صحة هذه الأصول ويبينون لخصومهم ويستدلون لخصومهم بما يصلح دليلا حتى على أصول خصومهم، هؤلاء في العادة تكون لهم مشاركة واستدلال سواء في المسائل التي بين أهل الملة وأهل الملة الأخرى، وسواء فيما بين أهل السنة وأهل البدعة، وسواء فيما بين علماء أهل الملة فيما بين بعضهم البعض. على سبيل المثال عندنا عبد الله بن عباس، ترجمان القرآن، لماذا ترجمان القرآن؟ لماذا كذا؟ سأعطيك أمثلة تبين لك أن هذا هو عالم، وإن لم نجد في كلامه الشقاشق والكلام الكثير الذي نجده في كلام المتأخرين. وقع خلاف بين الصحابة في نصارى بني تغلب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: هؤلاء ما تمسكوا بنا النصرانية إلا بشرب الخمر. وبناء عليه أنا نعم نأخذ منهم جزية، لكن أرى أن لا تنكح نساءهم حتى تسلم، لا تتزوجونها، لأن هؤلاء ليسوا أهل كتاب. أهل كتاب مجموع من العرب الوثنيين صاروا أهل كتاب، ولكنهم في واقع أمرهم ما فعلوا شيئا، يعني كأنهم موارنة لبنان الآن، ما يكاد يظهر كبير شيء من التدين. عبد الله بن عباس رضي الله عنه خالف عليا، ولما خالف عليا استدل من القرآن، فاستدل بقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فهو منهم عفوا. طيب ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة قال: هؤلاء والوا النصارى تسموا باسمه، إذن هم منهم، وعليه فإن أحكامهم تشملهم. نوع من الاستدلال، من الغوص، من العمق في الاستدلال، حتى أنه شيء خفي على علي رضي الله عنه. الصحابة أيضا حصل بينهم خلاف في الجد، لما يموت ابنه ويكون لابنه إخوة، فهل الجد يعتبر واحد من الإخوة، يعني يجعل واحد منهم ويرثون معا، أم أن الجد يعتبر أبا فيحجب الإخوة فهو الذي يرث، لأنه الأب في العادة هو الذي الأب يحجب الأخوة لا يرث الأخوة معهم. فكان عمر يختار أنه لا، الجد يعني نعتبره مثل الأخ، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان لا، يرى الجد أب. عبد الله بن عباس مال إلى قول أبي بكر الصديق واستدل بالقرآن، استدل بقول الله عز وجل: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال: فسمى الجد أبا. حين تلاحظ أنت مثل هذا أيضا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب عبد هذا في بعض الخلافيات التي وقعت بين الصحابة، فكان هناك عالم يفصل بينهم، لا يفصل، في النهاية يستدل له مشاركة، مشاركات عليها بصمته.